ما معنى قوله تعالى في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون؟ الله يستهزئ بهم. المعنى أن الله تعالى يجازي الكفار المنافقين على استهزائهم، فإنهم كانوا يجتمعون بأمثالهم ويتكلمون بذم الإسلام وكراهيته ويستهزئون به وبعباد الله المسلمين. وليس معناه أن الله تعالى يستخف بالمنافقين كما يستخف العباد بعضهم ببعض. وليعلم أنه لا يجوز تسمية الله بالمستهزئ لأنه استخفاف بالله.